pelo lo que me cortaba hacer. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بهذه المدينة. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ قال فقل، أي في جواب هذا السؤال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أخذ الشيخ رحمه الله من سؤال منكر ونكير في القبر، فدل على أن هذا هو الذي يجب أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا وهو يعلمه. قال: فإذا قيل لك من ربك، من ربك هذا؟ قال: فقل ربي، أو ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الرب عرفه الله تبارك وتعالى كما ذكر الله عز وجل عن موسى لما قال فرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا أحسن ما يعرف به الرب، أنه الذي خلق كل شيء ثم هداه، أي هداه لما يصلحه، هداه لمصالحه الدنيوية، وهذا لجميع المخلوقين، ولمصالحه الدينية، وهذا في حق الثقلين. فهذا هو الرب، ولذلك يطلق الرب على السيد، ويطلق الرب على الآمر الناهي المالك المتصرف في الأمور، كما يقال رب البيت ورب الدار ورب المدرسة، يطلق على الآمر الذي له الأمر والنهي، فهو الله تبارك وتعالى. وإذا قال فقل ربي الله، أي الله تبارك وتعالى هو ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، خلقني وأنعم علي بجميع النعم، رباني ورب جميع العالمين. والعالمين يدخل في ذلك كل خلق الله تبارك وتعالى، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوان وعالم الطير وعالم الملائكة وعالم. قال: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، أي هذا ربي الذي خلقني هو الذي أعبده، ولا أعبد أحدا إلا إياه، كما قال جل وعلا: إياك نعبد. فهذا الرب الذي خلق، الذي يستحق الربوبية سبحانه وتعالى، هو المتفرد أيضا بأفعاله، متفرد أقصد بأن يتوجه بأفعال له تبارك وتعالى. وهذا ما يعرف توحيد الألوهية عند كما يسميه العلماء، أو توحيد العبادة، وهو أن يتوجه العبد بجميع أعماله وأفعاله التعبدية لله تبارك وتعالى، يقصد بذلك أحد سواه. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصف الله جل وعلا بصفات الحمد والمحامد، أي وصفه بالكمال تبارك وتعالى، رب العالمين. وهذا هو الشأن، فالله جل وعلا رب العالمين، والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تبارك وتعالى. قال: وكل ما سوى الله عالم، فكما ذكرنا عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الإنس. قال: وأنا واحد من ذلك العالم، إذا كان الله جل وعلا رب العالمين، رب العالم، وأنا واحد من ذلك العالم، فهو ربي تبارك وتعالى. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي كيف عرفت أن الله جل وعلا هذا الذي تعبده سبحانه وتعالى هو الذي خلقته؟ قال: فقل بآياته ومخلوقاته. فآيات الله جل وعلا كثرة، بل كلما نظر الإنسان، كلما رفع بصره ووضعه، فإنما يقع على آية من آيات الله تبارك وتعالى. فكل ما في الوجود آيات من آيات الله تبارك وتعالى دالة عليه، كما قال ذاك العربي: فإن البعرة تدل على البعير، والأثر تدل على المسير. فهذه السماوات وهذه الجبال إنما تدل على الخالق سبحانه وتعالى، هو الله تبارك وتعالى. والمعلوم أن الإنسان يعلم أنه لم يخلق نفسه ولم يخلق العالم، فلا بد إذن لهذا الكون من خالق، كما قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الإنسان ما خلق من غير شيء وليس هو الخالق، أم خلقوا السماوات والأرض، ويعلم أنه لم يخلق غيره. إذن لا بد لهذا الملكوت الذي نشاهده ونرى هذه الآيات وهذا التصرف العجيب، لا بد له من موجد ولا بد له من خالق، وهو الله تبارك وتعالى. فإذن نعرف الله عز وجل بآياته ومخلوقاته الدالة على عظمته، أن نرى الناس يخلقون، نرى الأمطار، ونرى هذا الملكوت كله يسير وليس هو خالق، فلا بد أن يكون له موجد وخالق وهو الله تبارك وتعالى. وهذا ما ركزه الله عز وجل في الفطر، وليس هناك أمة ولم يعرف في التاريخ أمة تنكر وجود الخالق أبدا. ما هنا لم يعرف عن أحد من البشر أنه ينكر وجود الخالق إلا أن يكون من سطائيا كما يقال، وهؤلاء هم قوم الذين ينكرون الحقائق. بل حتى الدهريون الذين يقال بأنهم دهريون أن ينكرون وجود الرب، يقولون بأن هذا الملكوت قد خلقته الطبيعة، وإنما هذه الطبيعة هي التي أوجدت هذا، لأن يعتقد وجود طبيعة خلق. وحتى الفلاسفة يقولون هناك العقول السبعة، هناك النفوس العشرة. فالشاهد أنه ما من أمة إلا وقد وتقر بأن ثمة موجد. فمنهم من ينسب الإيجاد إلى الطبيعة، ومنهم ينسب إلى العقول، ومنهم ينسب إلى كذا. فإذن هذا أمر مستقر بالفطرة، وهذا معنى قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقولون. قال الشيخ رحمه الله، قالوا من آياته الليل والنهار تعاقب العجيب، والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن ما بينهما. ولذلك أمر الله عز وجل بالتدبر. قال سبحانه وتعالى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال جل وعلا في وصف المؤمنين، قال وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا ما يسميه العلماء بعبادة التفكر والتأمل في ملكوت الله جل وعلا، الدال على عظمة الرب تبارك وتعالى. فإن عظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق، وذلك أقسم الله عز وجل بآيات من آياته. قال والعصر، قال والقمر، والنجم إذا هوى، وهكذا يقسم الله عز وجل بهذه الآيات العظيمة لأنها تدل على عظمة الله. قال والدليل قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. آية أي علامة، والمراد بذلك أنها علامات تدل على الله تعالى مبدعها وخالقها وهو الله. قال من آياته على العلامات الدالة عليه الليل والنهار والشمس والقمر وما فيه من المصالح المنافع العظيمة. قال لا تسجدوا للشمس ولا القمر إنها مربوبة مخلوقة، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال تعالى وإن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا لا يزال الليل يتعاقب النهار والنهار يتعاقب الليل. قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. له الخلق كله تبارك وتعالى، وله الأمر كله، وهو الذي يخلق جل وعلا، وهو الذي يوجد، وهو الذي يأمر ويشرع سبحانه وتعالى. قال تبارك الله أي تعاظم الله رب العالمين خالق العالمين. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وهكذا يذكر الله عز وجل الآيات الدالة على ربوبيته ليستدل بها سبحانه وتعالى وليبين للناس أنهم مستحق للعبادة. ولذلك الربوبية مستلزم كما قيل للعبادة. إذا علم الإنسان أن الله هو الخالق والموجد والمتصرف والذي له الأمر والنهي، فإن هذا يستلزم من العبد أن يكون الله جل وعلا هو المعبود، هو الذي يتوجه إليه الإنسان بسؤاله، يتوجه إليه بعبادته، لأنه هو الخالق وهو الذي بيده الأمر كله تبارك وتعالى. قال يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من هو ربكم؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي كيف يعبد من لا يخلق؟ بل كيف يعبد المخلوق الذي أوجده الله تبارك وتعالى وليس له من الأمر شيء؟ لذلك هذا يدل على تفاهة العقول، تفاهة عقول المشركين، حيث يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق الموجب، ثم مع ذلك يعبدون غيره. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر الله عز وجل آياته الداعية إلى أن يعبد وحده لا شريك له. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعلها فراشا، ولو شاء الله جل وعلا جعل الأرض كلها على جبال، ولو جعلها بحار ولما استطاع الناس العيش بها. قال والسماء بناء سقفا محفوظا. قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. في حياة الناس، حياة البهائم. قال جل وعلا ونزل من السماء ماء مباركا، ونزلنا من السماء ماء مباركا. قال نحيي به نجة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. وقال جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كنتم تعلمون وتقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر الذي ينزل لكم من السماء وهو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وهو الذي خلق السماوات والأرض والشمس والجبال، إذا كنتم تعلمون ذلك فكيف تشركون به تبارك وتعالى؟ ولذلك قال فلا تجعلوا الله أندادا أي نظراء، لا تجعلوا الله نظراء تصرفون إليه محض حق الله جل وعلا وخالص حقه هو العبادة. فكل من عبد مع الله غيره فقد اتخذه ندا ونظيرا وكفئا لله جل وعلا، والله جل وعلا ليس له ند ولا نظير، ليس فهو جل وعلا هو متفرد ليس له نظير لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته ولا في استحقاقه العبودية. لذلك الله جل وعلا واحد تبارك وتعالى متفرد بذاته لا يماثل شيء، وهو متفرد بصفاته لا تماثله صفاته، وهو متفرد باستحقاقه العبادة تبارك وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي خلق السماوات والأرض وما ذكر الله عز وجل هو المستحق لأن يعبد، ولكن المشركين لا يفقهون. قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يقرون بأن الله هو الخالق الرازق ويعبدون غيره. فإيمانهم إيمانهم بالربوبية وكفرهم وشركهم في جانب العبادة. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. هذه العبادات، إذن نحن نقول بأن الله عز وجل هو ربنا الذي خلقنا وأوجدنا والذي خلق جميع العالمين، فهو رب العالمين تبارك وتعالى وهو المستحق العبادة. إذا قيل لك من ربك؟ قال ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين وهو معبودي لا أعبد أحدا سواه. وهذه العبادة التي أفعال العبد هذه إنما هي مظاهر ذل لله تبارك وتعالى، وعرفنا العبادة بأنها خلال وخصال من التعظيم، خصها الله جل وعلا بذات العلية أمور تدل على تعظيم الله جل وعلا أمر الله أن تصرف له. فكل ما يتقرب أو كل ما أمر الله جل وعلا أن نتقرب به إليه فهو عبادة وهو نوع من الله. فكل ما أمر الله عز وجل تقرب به أن يتقرب به إليه فهو عبادة. فأمر الله عز وجل بأذكار، وأمر الله عز وجل بأفعال يفعله الإنسان ببدنه، وأمر الله عز وجل بإنفاق بعض الأموال، وأمر الله عز وجل بحقائق تقع في القلوب كالتوكل، فهي أنواع كثيرة وجماعها كل ما يحب ربنا ويرضاه. فكل ما يحب ربنا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فهو عبادة، أو كل ما يحب ربنا أن نتقرب به إليه فهو عبادة. فما أمرنا به وما حثنا عليه وما علق عليه الأجر والثواب وما مدح الله عز وجل أهله كل ذلك من أنواع العبادة وهي كثيرة. قال والدليل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. المساجد لله جل وعلا فلا تدعو أي فلا تعبد مع الله أحدا، وذكرنا بأن الدعاء يراد به العبادة ويدخل فيه ضمنا الدعاء الذي هو السؤال سؤال الحاجة، والدعاء مع العام هو العبادة، الصلاة دعاء والصيام دعاء والحج دعاء والتوكل دعاء ونحو ذلك. قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأحدا نكرة، والنكرة في اللغة العربية إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أفادت العموم، فدخل في ذلك كل ما سوى الله، أي فلا تدعو مع الله ملكا ولا تدعو مع الله نبيا ولا تدعو مع الله حجرا ولا شجرا ولا جنيا ولا إنسيا ولا غير ذلك. قال فلا تدعو أي فلا تعبد مع الله أحدا ولا تسأل مع الله أحدا. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فهو مشرك. قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال فادعوه مخلصين له الدين. قال فاعبدوه مخلصين له الدين. فأمر الله عز وجل أن يخلص له في الدعاء ويخلص له في العبادة. فهذه العبادات وهذا أمر مهم غاية الأهمية. بعض الناس اليوم لا يعرف معنى العبادة، لا يعرف معنى العبادة. وأنت سل نحن نعلم جميعا بل نتيقن بأن المشركين قد حكم الله عز وجل بشركهم وكفرهم، قريش وغيرهم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والمعلوم أنهم كانوا يعبدون، منهم من كان يعبد الجن والملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الأصنام، وهذه الأصنام هي رموز لقوم الصالحين. سل هذا الذي يزعم أن الاستغاثة ونحو ذلك ليس عبادة ولا الذبح، قل تعال الآن أنت الله جل وعلا قد حاكم بشرك المشركين، أليس كذلك؟ نعم بلى. طيب ما هي الأفعال التي كان يفعلها المشركون للآلهة التي عبدوها من دون الله؟ الآن نريد أن نعرف، الله جل وعلا قد بيّن بأن هؤلاء قد اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونها. طيب الآن سأله ماذا كان يفعل المشركون تجاه الأصنام؟ إيش يسوون؟ ما الذي يفعلونه مما جعل الله عز وجل أو جعلهم به مشركين؟ إيش يفعلون؟ أنا أسألكم ما الذي كانوا يفعلون؟ إنما كانوا يتمسحون ويذبحون ويستغيثون وينذرون ويتبركون ويطوفون، هذه الأفعال هي التي كانوا يفعلها، هذا معلوم كما بين ذلك في تاريخهم وغير ذلك. فنقول إذن هذه الأفعال التي فعلوها هي العبادة التي صرفوها لهذه الآلهة، وإن ما الذي كانوا يفعلونه هو الذبح والنذر وتعليق الأسلحة ما شابه ذلك كتماس للتبرك والذهاب والاستغاثة والاستنجاد وطلب الحاجة وما شابه ذلك، وهذا هذه أفعالهم في الآلهة. لذلك هذا أمر مهم، إذا زعم أحد من المشركين بأن هذا ليس عبادة أو الاستغاثة، كيف تستغيث بالولي تقول عبادة؟ تقول تعالى أنت الآن، أنت الآن أخبرني ما هي أفعال المشركين لأصنامهم، دع عنك من يعبد الملائكة الأنبياء، الآن ما هي أفعاله؟ وما هي أفعال النصارى وغير ذلك لمن عبدوه من دون الله جل وعلا كعيسى؟ ما الذي يفعلونه؟ كما قال جل وعلا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما الذي يفعله النصارى في عيسى عليه السلام وفي أمه؟ فجعل الله عز وجل فعلهم ذلك من اتخاذهم عيسى وأمه آلهة. ما الذي يفعلونه؟ إيش يفعل النصارى؟ هو هذا الاستغاثة والدعاء والاستنجاد والسؤال والتمسح والتبرك والذبح والنذر والتعلق بالقلب والتوكل، هذا هو الذي يفعلونه. إذن هذه هي العبادة، هذه الأفعال هي التي حكم الله عز وجل على أهلها بأنهم مشركون. قال الشيخ والدليل قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر، الإله في اللغة كل من عبد فهو إله، كما قال ذلك ابن منظور وغيره، قال كل من عبد فهو إله لمن عبده. الإله في اللغة ليس معنى ذلك، لا يستلزم معنى ذلك أن يكون حق، في اللغة كل ما عبد فهو إله عند متخذه. لو أتى الإنسان وعبد هذا الماء في لغة لغة هذا إله لمن عبده. ولذلك الآلهة منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. قال ذلك بأن ما يدعون من دونه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء سميتموها أنها آلهة ولكنها ما أنزل الله بها من سلطان. قال لا إله إلا الله، أي لا إله إيه؟ حق إلا الله. أما الآلهة باطلة هي كثيرة كثيرة، فهذا قضية. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، ليس الإله تفهم منه أنه لا بد أن يعتقد فيه أنه هو الذي خلق وهو الذي رزق، لا، بل كل من عبد فهو إله عند من عبده عند متخذه، هذا لغة. ولذلك إله في اللغة أو الله عند العرب هو الذي تصرف إليه هذا. ولذلك سمى الله عز وجل الأصنام آلهة، سماها الله عز وجل آلهة. وهل كان يعتقدون في الأصنام أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر؟ لا أبدا. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ليقول الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فليقول الله. هم ما ادعوا بأن الأصنام تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر، مع ذلك سمى الله عز وجل هذه الأصنام بالنسبة لهم ماذا؟ آلهة. قال ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان به، سماه الله عز وجل إله، لكن حذر وتوعد من اتخذ معه إله، فدل على أن كل من عبد فهو إله عند من اتخذ، والآلهة كلها باطلة، ولله الحق ومن الله. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وهذا يسميه العلماء قيد كاشف، أي يبين عوارة، كما قال ويقتلون النبيين بغير حق أو بغير الحق، هل هناك قتل النبي حق؟ لا، لكن قالوا هذا ليبين قبح الفعل، يسميه العلماء قيد كاشف، يكشف حقيقة قبح هذا الفعل. قال ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا حجة ولا سلطان، والبرهان إذا أطلق في الكتاب يراد به الحجة والسلطان من الله تبارك وتعالى. قال لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبين الله جل وعلا بأن من اتخذ معه آلهة، من دعا معه آلهة فهو كافر، فوعدهم الله عز وجل. ومن الشرطية هذه من أساليب من إيش ألفاظ العموم في اللغة العربية، فدل على أن من يدعو مع الله إلها آخر، إلها نكرة في سياق الشرط في العموم، أي إله سواء كان هذا الإله الذي اتخذ كان نبيا أو كان ملكا أو كان حجرا، فإن الله جل وعلا توعده وبين بأنه شرك، فمن دعاه وعبده فقد اتخذ آلهة مع الله جل وعلا وأشرك بالله. قال والدليل قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، واللفظ الأصح الدعاء هو العبادة، حصر النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الدعاء، لأنه كما قيل مخها ولأنه معظمها، كما قيل الحج عرفة، مع أن الحج ليس عرفة فقط، فالحج أركانه الإحرام والطواف والسعي والوقوف، لكن لما كان أعظم الأركان سماه جمع الحج فيه، كما قال الدين النصيحة، وليس الدين فقط النصيحة، بل من أعظم ما في الدين النصيحة. فهذا معنى قوله الدعاء هو العبادة، ولأن الدعاء من أظهر مظاهر الافتقار لله تبارك وتعالى والذل بين يديه. قال والدليل الخوف، الآن يذكر شيخ رحمه الله ألوانا من العبادة، أنواع، ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. خافوني، أليس هذا أمر للعباد أن يخافوه؟ إذن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقربوا إليه بهذا الخوف، فدل على أن الخوف إيه؟ عباد. أين وجه الدلالة؟ أن الله أمر إيه؟ أن يخاف منه، قلنا كل ما أمر الله ليتقرب به إليه فهو عباد. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، بل جعل ذلك شرطا للإيمان. قال ودليل الرجاء، قال قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. فمن كان يرجو لقاء ربه، فدل على الرجاء إنما هو إيش؟ من لقاء الله جل وعلا، رجاء فيما عند الله تبارك وتعالى، والطمع فيما عنده، لأن الله جل وعلا هو الذي بيده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى. قال ودليل التوكل أي أنه عبادة، قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أمر الله جل وعلا أن يتوكل عليه والاعتماد عليه مع الثقة، تفويض الأمر إليه بعد اتخاذ الأسباب. قال وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هنا مدح ثناء، من يتوكل على الله فهو حسبه أي هو كافيه، أليس الله بكاف عبده، الله جل وعلا كافيه، هذا فيه مدح لمن توكل عليه، فالله يأمر بالشيء ويمدح أصحابه، كل ذلك يدل على أنه محبوب له فهو عباده. قال ودليل الرغبة والرهبة، الرغبة فيما عند الله من الثواب والرهبة مما عنده من العقاب. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع أيضا، قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي الأنبياء الذين اتقى الله جل وعلا ذكرهم، ويدعوننا رغبا ورهبا، يعبدوننا رغبا فيما عندنا من الجنة ورهبا مما عندنا من النار، وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين مستكينين. فالخشوع عبادة، وذلك يخشع لله جل وعلا، فمن وقف عند قبر وخشع له وذل بين يديه فهذا قد عبد غير الله جل وعلا، عبده بأي عبادة؟ الخشوع والذل والافتقار، هذا الخشوع والافتقار والانكسار إنما هو حمص بحق الله جل وعلا. قال ودليل الخشية ده قول فلا تخشوهم واخشوني، قال الله أن يتقرب به بالخشية وشديد الخوف. قال ودليل الإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا، قول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذا في الإنابة، يأمر الله بالإنابة إليه وأن يرجع إليه وأن يسلم إليه، أن يسلم إنسان إليه بقلبه وجوارحه فيلعن لأمره تبارك وتعالى. ودليل الاستعانة، قال قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قلنا أن تقديم من حق التكليف في اللغة يفيد وإيش من سليم الحصر، أي حصر الدعاء العبادة به جل وعلا وحصر استعانة، أي كان تقول لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بك، إياك نستعين لا نستعين بأحد غيرك بأحد غيرك. قال في الحديث استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاستعن بالله ولا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة في قضاء الحوائج ودفع ما يكره الإنسان جلب ما يطلبه ويحبه، إنما يكون بالله جل وعلا، هو الذي بيده ملكوت كل شيء تبارك وتعالى وإليه يرجع الأمر كله. قال النبي الاستعانة وهو طلب العون والالتجاء، قال قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد أنا أعوذ وألتجي بمن؟ برب الفلق الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الحبة خلق النسمة. قال قل أعوذ برب الناس، إنما ألتجي وأعتصم برب الناس بخالقه تبارك وتعالى، فدل على الاستعاذة لا تكون إلا من إلا بالله جل وعلا، فنستعيذ بالله تبارك وتعالى نلتجي إليه، هذه الاستعاذة عبادة. قال بالاستغاثة قوله تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فبين بين المؤمنين يستغيثون من؟ الله جل وعلا، ثم بين بينهم استجاب لهم لكونهم استغاثوا به، فدل على أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل وعلا عند الشدائد عند المصائب. قال دليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي في أمر الأفعال لا شريك له في الصلاة ولا شريك له في نسكي ولا شريك له في محياي فيما أحيا لأجله وفي مماتي إنما أموت في سبيل الله ولأجل الله تبارك وتعالى. هذا كل هذا الدليل على أنه عبادة، أن الذبح والنسك بالله تبارك وتعالى لا شريك له في ماذا؟ في هذا النص في هذه العبادة. قال من السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح لغير الله هو مشرك وكل مشرك فهو ملعون مطرود من رحمة الله جل وعلا. قال ودليل النذر أي أنه عبادة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير، لأن هذا هل فيه أمر؟ ما فيه أمر، لكن من الذي فيه؟ مدح وثناء، مدح الله جل وعلا هؤلاء المؤمنين لماذا؟ أنهم يوفون بالنذر، والوفاء بالنذر يستلزم ليش؟ لعقاب النذر، أليس كذلك؟ وفاء معناته هناك نذر، ويدل عليه أيضا على أن النذر عبادة قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي مهما ينفق الإنسان من نفقة في وجه الله، مهما ينذر لله جل وعلا من نذر فإن الله يعلمه، بمعنى إيه؟ أنه سيجزيه عليه، سيثيبه عليه، الله جل وعلا يثيب على هذا. وهكذا حكى الله جل وعلا عن الأنبياء، قالت إني نذرت لك ما في فطر، فدل على أن الصالحين إنما ينذرون لمن؟ لله. وقالت مريم إني نذرت للرحمن، النذر لا يكون إلا لله جل وعلا، ثم يدل على أنه عبادة لا تصرف إلا له. قال الأصل الثاني، قلنا الأصل الأول معرفة الإنسان ربه، وهو الذي رباه رب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي لا أعبد أحدا سواه، وذكرنا أنواع العبادة وضوابطها. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. معرفة دين الإسلام، الإسلام مأخوذ من الاستسلام وهو الإذعان والانقياد، أن يستسلم الإنسان بقلبه ويذعن لله تبارك وتعالى وينقاد له. ولذلك الإسلام أمر يتعلق بالظاهر، كما أن أصله نابع من القلب، فالإنسان يستسلم أولا بقلبه ثم ينقاد ويستسلم بظاهره. وقد يطلق على المنافقين مسلمين بحكم استسلامهم الظاهر وإن كانوا كافرين في الباطن، فالاستسلام يتعلق بالأمور الظاهرة وهي مبنية على الصحة، ولا يكون صحيحا إذا صح ما في الباطن. فإذا استسلم الإنسان لله بقلبه وانقاد له بقلبه وأذعن له استسلم في ذلك الجوارح، وذلك لا يمكن يصح إسلام الإنسان أو إيمانه بلا عمل، ما يمكن، لأنه لو وجد الإيمان في القلب استلزم ذلك حتما أن يظهر لذلك العمل، ولا يتخلف هذا عن هذا. قال الشيخ معرفة الدين الإسلام بالأدلة، نعرف دين الإسلام وهو الإذعان بالأدلة. قال وهو أي الإسلام ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد، إن بعض الناس يستسلم لله جل وعلا لكنه ليس استسلاما كاملا، قد يستسلم الله جل وعلا بالصلاة والصيام ولكنه لا يستسلم الله بالتوحيد، فتجد يعبد الله ويعبد ايش؟ غيره، يدعو لله جل وعلا بهذا الامر ويدعو لغيره ايضا، فيكون غير الله جل وعلا شريكا له في هذا الاستسلام. وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يامر الناس بالصلاه والزكاه والحج امرهم ان يستسلموا لله جل وعلا ماذا؟ التوحيد. الان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى اي دين عندما بعث؟ ها؟ الى اي دين يعني؟ من الاسلام، ليس كذلك؟ دعا الى الاسلام منذ ان بعث ويدعو الى الاسلام. طيب دعا الى الاسلام قبل ان يفرض الله الصلاه، قبل ان يفرض الصيام والحج، فدل على ان الاسلام ما هو حقيقه الاسلام ماذا؟ التوحيد، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، بان يكون عمل الانسان وعبادته لله وحده ولا شريك له. فان ياتي الانسان ويجعل فقط الصلاه والصيام من الاسلام فقط ويترك الاساس الذي يبنى عليه فهذا من الخطا. فان المعلوم بان الصلاه والصيام ونحو ذلك نعم هي من الاسلام، من اركان الاسلام، لكن اساس الاسلام واصله الاستسلام لله بالتوحيد، هو الذي دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في اول بعثته، بل مكث ولم تفرض عليه الصلاه الخمس الا في المعراج، والمعراج انما عرج به قبل ان يهاجر لسنه، وإنما كان يأمر الناس أن يستسلموا لله جل وعلا بالتوحيد، بأن يوحدوه جل وعلا، يوحدوه في عباداته، لا يسلم شيئا من أنواع العبادة إلا له تبارك وتعالى. ولذلك عرفه الشيخ قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فأول أركان الإسلام وهو الذي تبنى عليه سائر أركانها هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد في العبادة. قال والانقياد له بالطاعة، إذن يستسلم الإنسان لله بالتوحيد بمعنى لا يعبد غير الله، لا يعبد غير الله، لا يطلب غير الله، ولا يستعين بغير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يسبح بغير الله، ولا يحمد الحمد الكامل إلا لله تبارك وتعالى، وهكذا من أنواع العبادة. قال والانقياد له بالطاعة، إذا استسلم الإنسان لله جل وعلا أصبح الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له، فإنه ينقاد لأمر الله جل وعلا، ولا يتخذ مع الله جل وعلا ندا يطيعك طاعة الله ويجعله ندا لله جل وعلا في طاعته وفي استجابته. قال والانقياد له بالطاعة، ينقاد الإنسان للنبي صلى الله تبارك وتعالى بالطاعة. قال والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام لا يقوم إلا على إيش؟ على أصلين وركنين، على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، على حب الله جل وعلا موالاة المؤمنين، وعلى البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. لا إله إلا الله، لا إله نفي العبودية عما سوى الله، هذا هو الكفر بالطاغوت. إلا الله إثباته العبودية له وحده. قال ومن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا لا يكون الإسلام إلا بالكفر بالطاغوت، وهو البراءة من الشرك، تبرؤ بالقلب وباللسان وبالجوارح، والبراءة من أهل الشرك والبعد عنهم، أن يبعد الإنسان عنهم بقلبه فلا يوافقهم في اعتقاداته ويكفر بهم بلسانه. هكذا ذكر الله عز وجل ذلك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إعلان البراءة. وإذ قال إبراهيم لأبيه القوم إنني براء مما تعبدون قل يا أيها الكافرون. براءة، وصفهم بالكفر، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إن قال لكم دينكم ولي دين. فإعلان البراءة. إذا لا يكون الإنسان مسلما مستسلما مذعنا منقادا إلا بأن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على الهجرة وعلى مفارقة المشركين، كما أن الإنسان فارقهم بقلبه وبدينه لابد أن يفارقهم ببدنه. ولذلك البراءة، كما أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، فالبراءة تكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشيخ وهو أي هذا الإسلام الدين، قال ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، كما ورد في حديث جبريل عليه السلام قال فأركان الإسلام خمسة. قال شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله لا متبوع حق إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الضلال في باب الشهادة أن لا إله إلا الله يقع في الشرك، والضلال في باب الشهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة يقع في البدع. فمن عبد غير الله فقد أشرك بالله جل وعلا وناقض لا إله إلا الله، ومن استحدث في الدين ما لم يشرك فإنه لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم رسول الحق، ولذلك استحدث وابتدع في دين الله جل وعلا. هذا هو توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل كما قال المقيم لا نجاة العبد إلا بهما، توحيد المرسل وهو الله جل وعلا لا يعبد إلا هو، وتوحيد متابعة الرسول أن لا يكون أحد متبوع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وإقام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت بيت الله الحرام فدليل الشهادة أن من كان الإسلام شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. شهد الله جل وعلا بذاته تبارك وتعالى نفسه أنه لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو، والملائكة يشهدون، وأولو العلم، وهذا أي شرف يا أهل العلم، نعظم الشرف، إن الله جل وعلا جعلهم شاهدين معه تبارك وتعالى على أعظم الشهود، والشهادة لله جل وعلا بالوحدانية. قال لا، ثم قال لا إله إلا هو العزيز المانع تبارك وتعالى، المانع لغيره، الغالب، الحكيم سبحانه وتعالى. قال ومعناه لا معبود بحق إلا الله. لو قال لا، طبعا لا، هذه يسميها العلماء لا نافي الجنس، ولا نافي الجنس تعمل عمل إلا، يعني لها اسم ولها خبر، والعرب تحذف الخبر إذا كان معلوما، تحذف إذا كان معلوما، تقول لا أحد في الدار، لا أحد هناك محذوف، لا أحد موجود في الدار، لكن لما كان معلوما تحذف العرب. فهنا لا إله إلا الله، إله اسم لا هذه مبني على الفتح، وخبرها ما هو؟ لو قدرناه موجود، لا إله موجود إلا الله، حق هذا صح أبدا، باطل لغة وشرعا. لماذا؟ كم آلهة في الأرض؟ ها؟ آلاف؟ بالهند فيها أكثر من 2000 آلهة تعبد بالله جل وعلا، ما ترك شيء في الهند إلا وعبد. فإذا قولك لا إله موجود، كيف لا إله موجود؟ الله جل وعلا سمى الأصنام آلهة، ها؟ وذكر آلهة كثيرة يعبدونها، وأنه هو الإله الحق. إذن ما يترك موجود أن آله كثيرة، الإله في اللغة هو المعبود، ولا يستلزم أن يكون حقا، بل قد يكون معبود باطلا. فالإله في اللغة هو هذا، من قال لك أن الإله هو لا يصير لا ينطبق إلا على الله فهذا خطأ لغة. الإله قاله اللغة الإله كل من عبد فهو إله عند متخذه، هكذا يقول إله. لذلك جعل سماه الله عز وجل آلهة، فقال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دون الله أسماء سميتم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله فيهم سلطان، تسمونها آلهة وتعبدونها وتتخذونها آلهة وهي باطلة. فمعنى ذلك ماذا؟ أنه لا معبود، لا بد أن يكون إيش المضمر أو المحذوف له معنى صحيح، لا معبود موجود، لا إله، لا لا إله موجود خطأ، لا إله حق لا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الله جل وعلا هو الإله الحق وما سواه فهو باطل. قال معناه لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا إله، وهذا يسمى البراءة من الشرك أو الكفر بالطاغوت، لا إله أي أتبرأ وأبطل الآلهة سوى الله جل وعلا، أبطل جميع الآلهة. ثم استثنى قال إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، فلا إله كفر بالطاغوت، وإلا الله إيمان بالله، ولا يكون إنسان مؤمن حتى يكفر بالطاغوت ويعتقد بطلان الشرك وبطلان عبادة غير الله ويتبرى من أهلها ويعتقد كفرهم. قال إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، وتفسيره الذي يوضحها يعني تفسيرها الذي من كتاب الله الذي يوضح معنى لا إله إلا الله، وأنها لا معبود حق إلا الله، وأنه تستلزم براءة، أن كلمة لا إله إلا الله تستلزم براءة من الشرك والبراءة من كل من عباده ما سوى الله تبارك وتعالى، سواء كان الذي عبد نبي أو كان الذي عبد كان نبيا أو كان ملكا أو كان حجرا أو كان جنيا. قال تفسيرها في كتاب الله قوله جل وعلا: إذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ثم قال: وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. كلمة ذكر الصحابي، ما هي الكلمة التي جعلها باقية في عقله؟ لا إله إلا الله. جعلها إشارة إلى ما مضى كلمة. فمعنى ذلك ماذا؟ أن الله عز وجل قال جعلها إبراهيم، وجعل الله عز وجل كلمة باقية في عقبه، أي جعل لا إله إلا الله كلمة باقية وأشار إليها، وهي المذكورة في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه لا إله إلا الله تفسيرها، وهي التي جعلها الله عز وجل باقية في عقب إبراهيم عليه السلام. فمعنى لا إله إلا الله إيش؟ براءة مما يعبد من دون الله، وإيمان بالله جل وعلا، توحيد وحده لا شريك له. فمعنى لا معبود حق، هذا معنى إيش؟ إنني براء مما تعبدون. إلا الله معناه إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا يكمل، وهذا أعظم ما يفسر به لا إله إلا الله، إذ فسره الله عز وجل في هذه الآية. قال وقوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. من كلمة، والكلمة في اللغة هي الجملة المفيدة، الكلمة لغة هي الجملة المفيدة، والحرف في اللغة هو الكلمة. قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية. كلمة ما هي؟ لا إله إلا الله معنى جملة. فاللغة العربية الكلمة هي الجملة المفيدة، والحرف هو الكلمة الواحدة المفردة. فإذا التعريف اللغوي يختلف عن التعريف النحوي. قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أي إلى جملة وعبارة سواء بيننا وبينك، أي نشترك نحن وأنتم فيها ونستوي فيه ونتفق عليه. ما هي؟ قال: إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أعرضوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي مدعنون لله جل وعلا. بماذا؟ التوحيد. وتأملوا قول كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يعني هذا براءة من الشرك وآله وإيمان بالله جل وعلا وحده ولا شريك له. الكفر بألوهية ما سوى الله واعتقاد الألوهية بالله جل وعلا وحده لا شريك له. هذه الكلمة، كلمة سواء بيننا وبينكم، هي كلمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا المشركين لماذا؟ إلى أي كلمة؟ لا إله إلا الله. هذه اللي فسرها الله جل وعلا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الكتاب: قولوا لا إله إلا الله. ففسرها الله جل وعلا، ما هي كلمة؟ قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا تشرك به شيئا، لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا حجرا ولا شجرا. فهذا إذا تفسيرها، وهو البراءة مما يعبد من الله جل وعلا، والكفر بذلك، والإيمان بالله جل وعلا وحده، واعتقاد الألوهية الحق. فلا معبود حق إلا الله جل وعلا. قال: ودليل الشهادة أن محمد رسول الله، قوله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه، يشق عليه عنتكم، يشق عليه ما يصيبكم من العنت والمشقة. ودليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين. قال: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف عظيم لهذا النبي الكريم. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، من قريش، ممن تعرفون نسبه، تعرفون اسمه، تعرفون حاله. وهذا يدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من عند الله جل وعلا. قال: معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الآن أركان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أركان بالنبي، أركان الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ما هو؟ الله جل وعلا: إنما بعث النبي ليخبر الناس وليأمر الناس بما أمره الله جل وعلا. أما خبره فيقابل بماذا؟ بالصدق، ها؟ بالتصديق. وأمره مقابل ماذا؟ الطاعة. إذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم يقابله بالتصديق، وأمره يقابله بالطاعة. ولذلك قال معنى شاهد أن محمد رسول الله ليس من يقول والله هو رسول ثم لا يطيعه ولا يصدقه، لا، بل قال أعلم أنك رسول لكن لا أتبعه. والمشركون كانوا يقرون برسالتي، يقرون. قال جبال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبونك، لا يعتقدون أنك كذاب، لكنهم يجحدون ينكرون ذلك مع اعتقاد بأنك أنك رسول عند الله. فإن أتى الإنسان وقال أعلم أنك رسول الله وأن الله ساعدك لكن لا أتبعك ولا أطيع أمرك ولا أستجيب لك، لكان كافرا بالنسبة. فإنما النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليطاع، قال ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قالوا أن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال معنى شأنه أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فإنه لا يقول إلا حق. قال اكتبوا فوالله إنك والذي نسبه لا يخرج من هذا إلا حق، لا يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق. فنصدقه في خبري عن الله، خبري عن أمور الماضية. قال واجتناب ونهى عنه وزدد، وداخل في الطاعة، طاعة إما أنه يأمر وإما أنه ينهى. أما الأمر فيقابل بالاستجابة والعمل، والنهي يقابل بالاجتناب. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل على أن من شرع دينه ما لم يأذن به الله فقد اتخذ مع النبي صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. هذا يدل على خطر البدعة والعياذ بالله. قال دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وهذا كل إله من الله. الإخلاص والدعاء لله جل وعلا، والإخلاص كما ذكر تصفية العبادة من الشرك، أن لا تكون إلا لله جل وعلا. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك إشارة إلى التوحيد والصلاة دين قيم، يعني هو الدين القيم، دين قيم. قال دليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي فرض الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يدل على فرض الصيام. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر أي جحد وجوب الحج واستكبر عن الإذعان به فإن الله غني عن العالمين. قال المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة. إذن أول مرتبة مراتب الإسلام الدين ما هو؟ الإسلام. الإيمان قال وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله لأنها أساس الدين، ولا يقوم الدين والتوحيد عليه. وأدناها ماضي الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان كما ورد في حديث البخاري. قال وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلاها قول لا إله إلا الله، إذا لا إله إلا الله ثم، وأدناها إمارة الأداء وهو فعل جوارح، والحياة شعبة وهو عمل قلب، فدل على أن الإيمان منه ما هو قول ومنه ما هو عمل ومنه ما هو أمر قلب. قال وأركانه ستة يا بالإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته. طبعا الشعب الإيمان كثيرة، الصدق والوفاء والصلاة والصيام والحج، كل ذلك من شعب الإيمان. وقد جمع العلماء شعب الإيمان كشعب الإيمان البيهقي وغير ذلك من العلماء. قال وأركانه الإيمان ستة، أن تؤمن بالله ووجوده وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن الله جل وعلا قدر أشياء وأوجدها جل وعلا، وتعلمه السابق وكتابته جل وعلا، ولو لا يكن شيء عن مشيئة الله ولا عن خلقه. قال الدليل على هذه الأركان الستة أنها مثال الإيمان قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر والطاعة والإذعان أن تستقبل قبلة فقط، ولكن البر من آمن، أي لكن البر معنى لكن البار من آمن بالله وما اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ذلك الله خلق. ودليل قبل قوله جمعنا إن كل شيء خلقناه بقدر، أي كل شيء أوجده الله خلقه بقدر، أنه كان مقدرا، قد شاءه الله جل وعلا وعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ. هذا من القرآن بين على أركان الإيمان الستة. قال المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أن تعبد الله كأنك تراه أي تستحضر كأنك ترى الله جل وعلا، وهو معنى تبارك تعالى بعلمه لا يخفى عليه شيء من أمر بني آدم، وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالإنسان يستحي مراقبة الله تبارك وتعالى، وأن الله جل مطلع عليه، فيعمل الله كأنه يرى، كأنه لو أن الإنسان يرى الله جل وعلا كيف سيعبد الله؟ لكن لا شك أنه سيعبده إيش حق العبادة، ولا يمكن إيش أن يقع أن يتجرأ على معاصي الله جل وعلا ولا يخالف أمره إذا كان يرى الله جل وعلا. فالإحسان هذه المرتبة العظيمة أن تعبد الله كأنك ترى، وهو لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، لكن يشد في استحضارك ومراقبة الله واطلاع عليك أنك ترى، وهذا أعلى مراتب الدين. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراه، إن لم تكن تراه في الدنيا لكان الإنسان لا يقوى جسده على أن يرى الله فإنه يراه تبارك وتعالى مطلع عليك. قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فبين الله جل وعلا بأن الله معه يؤيدهم وينصرهم على المعية مع أنك تأييد ونصر وحفظ. وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، حين تقوم بالليل وتقوم بالدعوة يراك، وتقلبك في الساجدين في أرسنة الذاكرين، وقال تقلبك في الساجدين أي حال سجودك، إنه هو السميع بأقوالك وأقوال الناس العليم سبحانه وتعالى بأمورك. قال في مراقبة الله أن الله جل وعلا عز وجل يرانا أنه يسمع كلامنا ويعلم أحوالنا. قال وما تكون في شأن أي شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل أو أي عمل إلا كنا عليكم شهودا، الله جل وعلا أسماء الشهيد، فهو مع الناس أينما كانوا معهم بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى سمعه وبصره، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي حال قولك تفيضون تفعلون هذا. فهذا فيه أن الله جل وعلا يطلع عن عبده بسبب استحضر ذلك خاده ذلك إلى الاستقامة استقامة الحق. قال والدليل من السنة أي على هذه المراتب مراتب الدين الإسلام الإيمان الإحسان من حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سماد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ما قدره الله من خير وشر فهو أن تؤمن بأنه إن الله هو الذي خلقه وأوجده وشاءه. قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة أي متى، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمراتها أي علامات قربها، قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأم أن يصل العقوق بالنساء بالناس أن تصبح الأم البنت كأنها سيدة على أمها، هذا صح ما فسر به، أن تلد الأمة ربتها يعني تصبح الأم تلد بنت بدلا أن تستجيب لأمر أمها تأمر أمها وتهينها وتضربها، فهذا يدل على انتكاس الأحوال، فكأنما أصبحت البنت سيدة مالكة لأمها. قال وأن ترى الحفاة العراة العيالة رعاء الشاء البدو الرحل يتطاولون في البنيان، يتركون أيش البادية واستحلال يبنون ثم يتطاولون. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث فيه الإسلام والإيمان، والإسلام والإيمان إذا اجتمع السرغة وإذا السرغة اجتمع، إذا اجتمع فالإسلام يراد به إيش؟ الإسلام الظاهر والإيمان يراد به إيش؟ ما في القلب، وإذا افترق الإسلام دخل في ذلك الإيمان، هذا له تفصيل آخر في مسائل الإيمان. طيب قال الشيخ الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في هاشم فهو من آل البيت، كل من اجتمع في جده الثالث فهو من آل البيت، أما من اجتمع بما فوق هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. لو اجتمع بعبد مناف هل يعتبر من اهل البيت؟ لا. قال كل قال وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذريه اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه السلام. العرب من ذريه اسماعيل، لان اسماعيل عليه السلام تزوج من جرهم وهو ابو العرب المستعربه. والنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، ولذلك حب العرب من الايمان وبغض العرب من النفاق، كما ورد في احاديث من كان فيها ضعف، لكن هذا مجمع عليه بناء في السنه. قال ابن سلم فانا خيار من خيار. قال ان الله اصطفى ايش؟ بني اسماعيل، واصطفى من اسماعيل كنانة، اصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، فانا خيار من خيار من خيار. فدل على ان قريش وان العرب من اسماعيل مصطفون، ولذلك حبهم من الايمان، وقد ركب الله عز وجل فيهم من الطباع والسجايا ما يكون افضل من غيره. وهذا ليس ان كل عربي افضل من كل عجمي، لا، بل الجمله. والناس انما يفضلون بالعلم والعمل وقوه اللسان، فالعرب افضل الناس، اعظم افضل الناس لسانا، واعظمهم عقولا، واكثرهم قوه اي في العمل. ولذلك لم يقم بالاديان كلها حق القيام مثل العرب، ولا يقوم الاسلام حق القيام الا مثل العرب. فقد قام في اول امره بالعرب وهو اعظم العصور، وسيقوم في اخر الزمان في عهد المهدي في العرب. وذلك العرب لا يقوم احد مثلهم اذا قاموا بالدين، لا يكون قيام العجم كالعرب. قد قام العجم بالدين دول كثيره قامت ونفعت الاسلام ونفع الله بها، لكن لم يكن احد منهم كقيام العرب. وأذنتم مثل قليلا.